بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي خص بالفضل والتشريف شهر رمضان، وأنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وخصه بالعفو والغفران، واقتص من اصطفاه بفضل منه وامتنان، وأيقظ بالوعد من وفقه في هذا الموسم العظيم الشان. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الفضل والإحسان، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد عدنان، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فهذا مقتصر لطيف في وظائف هذا الموسم الشريف، يبعث الهمم إلى التعرض للنفحات، ويثير العزم إلى أشرف الأوقات. والله أسأل أن يوفقنا لما يحب من الطاعات، وأن يضاعف لنا الحسنات، ويغفر لنا السيئات، ويستجيب لنا الدعوات، إنه جواد كريم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه يقول: قد جاءكم شهر رمضان شهر مبارك، كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. رواه أحمد والنسائي وروي: أتاكم رمضان سيد الشهور، فمرحبا به وأهله. جاء شهر الصيام بالبركات، فأكرم به من زائر هو آت. وعن عبادة رضي الله عنه مرفوعا: أتاكم رمضان شهر بركة، يغشاكم الله فيه، فينزل الرحمة، ويحط الخطايا، ويستجيب فيه الدعاء، ينظر الله إلى تنافسكم فيه، ويباهي بكم ملائكته، فأروا الله من أنفسكم خيرا، فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. رواه الطبراني ورواته ثقات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وغلقت أبواب جهنم، وسلسلة الشياطين. ولمسلم: فتحت أبواب الرحمة. وله أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وأغلقت أبواب النار، وصفدت الشياطين. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله يعتقى من النار، وذلك كل ليلة. رواه الترمذي والنسائي والحاكم. وبالله التوفيق، صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه، اما بعد. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم شهر رمضان من الاحاديث الكثيره ما يدل على عظم شانه، وانه شهر المواساه، وشهر الاحسان، وشهر الصدقات، وشهر المسارعه الى الطاعات والمنافسه في انواع الخير. شهر تفتح فيها ابواب الجنات، وتغلق فيها ابواب جهنم، وتصفد فيه الشياطين. شهر جعل الله صيامه فريضة، وقيام ليله تطوع. تفتح فيها أبواب الجنة، تغلق فيها أبواب جهنم، تفتح فيها أبواب السماء وأبواب الرحمة، وينادي فيه منادي: يا باغي الخير يقبل، ويا باغي الشر يقصر، ولله يعتقى من النار، وذلك كل ليلة. فجدير بالمؤمن والمؤمنة المنافسة في هذا الخير، والمسارعة في هذا الشهر الكريم إلى أنواع الطاعات. فهو شهر عظيم، ما مر بالمسلم شهر أفضل منه، ولا مر بالمنافق شهر أشر عليهم منه، لعدم إحسانهم فيه وعدم قيامهم بحقه. فالمؤمن يسارع في الخيرات ويخالف فيه أهل النفاق، فيجتهد في طاعة الله وأداء فرائضه وترك محارمه، ويسارع فيه إلى أنواع الخير من الصدقات والتسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن والإكثار من كل خير، ولا سيما قراءة القرآن. هذا شهر القرآن، ينبغي المؤمن أن يكثر فيه من قراءة القرآن، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، مع التدبر والتعقل، كما قال الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال سبحانه: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال جل وعلا: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فجزر من المؤمن أن يعنى بهذا الكتاب العزيز القرآن ويتدبره ويكثر من تلاوته. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر الكريم يدارس جبرائيل القرآن الكريم كل ليلة، وفي السنة الأخيرة دارسه القرآن ليلتين. ففي هذا الحث على مدرسة القرآن والعناية به والاستكثار منه لما فيه من الخير العظيم والحسنات الكثيرة، كل حرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. وهكذا ينبغي المؤمن أن يستكثر فيه من الصدقات ومواساة الفقراء والمهاويج. يقول عليه الصلاة والسلام: من فطر فيه صائما كان لذلك له مغفرة لذنوبه وعتقا لرقبته من النار وكان له مثل أجره. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله سبحانه: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجيبه، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. للصائم فرحتان: فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. ويقول عليه الصلاة والسلام: يا أصحابه إذا جاء رمضان أتاكم شهر رمضان، شهر بركة يغشاكم الله فيه فيحط خطايا ويستجيب الدعاء وينظر فيه إلى تنافسكم فيباهر ملائكته، فأروا الله من أنفسه خيرا فإن الشقي من حرم فيه رحمة الله. ويقول عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالواجب على المؤمن أن يحذر محارم الله، المعاصي محرمة في كل وقت وفي كل مكان، لكن في هذا الشهر الكريم يجب أن يكون الحذر منها أكثر، وأن يجتهد المؤمن في صيانة صيامه وحفظ صيامه من سائر المعاصي، من الغيبة والنميمة والظلم للناس وتعدي عليهم في أي شيء، في أموالهم أو أنفسهم، وفي غير هذا من المعاصي كأكل الربا والغش في المعاملات والغيبة والنميمة وأكل الربا وغير هذا ما حرم الله. فالمؤمن يحذر كل معصية الله، كل معاصي الله، ويبتعد عنها، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، ويجتهد في أداء فرائض الله، يؤدي الصلاة في الجماعة ويحافظ عليها جميع الأوقات الخمسة، يبر والديه، يصل أرحامه، يدعو إلى الله، يأمر بالمعروف، ينهى عن المنكر، يحذر كل شر ويجتهد في كل خير، ولا سيما في هذا الشهر الكريم، شهر الصيام وشهر الصدقات وشهر القيام وشهر مضاعفة الحسنات. فالمؤمن يجتهد في اغتنام هذه الأيام وهذه الليالي بالصيام والقيام. ويقول عليه الصلاة والسلام: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وصلى بهم ثلاث ليال عليه الصلاة والسلام في رمضان، واجتمع الناس، ثم إنه ترك ذلك وخاف أن تفرض عليه صلاة الليل. فلما كان عمر رضي الله عنه في خلافته جمع الناس على إمام واحد، كانوا يصلوا في المسجد أوزاعا، فجمعهم على إمام واحد وصلى بهم، فربما رأى 23 صلى 23 وربما صلى 11. فالمؤمن في هذا أمره واسع، إن صلى 11 أو صلى 13 أو صلى 23 كل ذلك بحمد الله ويسر. الرسول عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، ولم يحدد حدا، فإذا صلى 11 أو 13 كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا أفضل، وإن صلى 23 كما صلى الصحابة أو صلى أكثر من ذلك فالأمر فيه واسع بحمد الله، لأن الرسول لم يحدد ركعة معلومة، ولكن يختم بواحدة، يوتر بواحدة، سواء صلىها في أول الليل أو في آخر الليل أو في وسط الليل، الأمر واسع بحمد الله. لكن يستحب في العشر الأخيرة إحياء الليل كما كان يحيي الليل عليه الصلاة والسلام في العشر الأخيرة. أما في العشر الأول فالسنة أن يصلي بعض الليل وينام، تأسم بالنبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. ولكن يجب الحذر من جميع المعاصي، يجب الحذر من جميع المعاصي في الليل والنهار. والمشروع لك أن تحفظ وقتك في طاعة الله، في تسبيح، في تهليل، في قراءة، في ذكر، في استغفار، في صلاة، في سائر العبادات. هذا وقت تصونه وتحرص عليه حتى لا يضيع منه شيء، يكون محفوظا إما في طاعة الله وإما فيما أباح الله، تحذر أن يضيع من شيء في محارم الله فيضرك في الدنيا والآخرة. نسأل الله للجميع التوفيق، نسأل الله يبلغنا وإياكم إكمال صيامه وإكمال قيامه، ونسأل الله أن يمنحنا وإياه فيه المسارعة الخيرات والحذر من السيئات، إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أحسن الله إليك الشيخ. الذي يأكل الربا في شهر رمضان، الربا محرم في رمضان وفي غيره، يحرم أكل الربا في رمضان وفي غيره. الصيام مقبول؟ يرجع لها قبول، لكن طيب. على خطر. طيب على خطر من المعص. طيب في أوروبا في بعض المحلات هم مسلمين، ففي نفس رمضان يبيعون الخمر ويبيعون لحم الخنزير. يجب الحذر، ينكر عليهم ويعلمون ان هذا محرم ومنكر حتى يتعلموا ويستفيدوا. بس ما يدخل في الصيام؟ لا الصيام ينجرح، لكن ما يبطل الصيام الا بالمهطرات. بارك الله. لكن كون يتعاطى المعاصي، المعاصي تنقص الصيام، تنقص الثواب، تنقص الاجر. احسن الله اليك يا شيخ. بالنسبه للمراه اذا كانت بجوار المسجد، هل لها تصلي مع الامام؟ احسن الله اليك، اذا كانت تسمع الصوت. لا صلي في المسجد، صلي في بيت وحدها. لوحدها لا تقدر، اذا كان في المسجد في البيت لا، اما اذا كانت في المسجد او ترى الامام او المامومين لا باس. اذا كان البيت تابع للمسجد وجاء مثلا بيت المعدين او بيت الامام ملتصق مع المسجد، ولا اذا كان ما ترى الامام والماموم لا. والأفضل أن تصلي في بيتها. صلاة أفضل. أحسن إليك. النساء في بيتها أفضل. نعم. أحسن إليك. لو كانوا مجموعة مع بعض، يعني مثلا النساء في بيتهم يصلون مع بعض، ولا كل واحدة تصلي وحدها؟ أحسن إليك. الأمر واسع، يصلوا جميعا، وأما أنتم واحدة من طيب تعلموا وتقرأ القرآن ويستمعون ويستفيدون، ويصلي كل واحدة وحدها. الأمر واسع. أحسن إليك يا شيخ. بالنسبة إن كان هذا الشيء، إن كان داخل المسجد ولكن في حاجز بينه وبين الرجال، هل يجوز؟ نعم، إذا كان المسجد لا بأس، تسمع الصوت لا بأس، لا بأس، مثل خراب المساجد. نعم، توسع في الحرم. جزاك الله خير. نعم، توسع في الحرم. تبع يصلوا فيها تبع الإمام، ما في بأس، لأنها أدخلت الحرم تبع الإمام لا بأس. جزاك الله خير. هذا السؤال يقول: أنا صائم ولكن لم أتمكن من السحور، هل صومي صحيح؟ لا، السحور سنة، مو بلازم. السحور سنة. صوم صحيح. صلى الله عليه وسلم. نية واحدة أو كل ليلة نية أحسن؟ كل ليلة نانية. صلى الله عليه وسلم. في كل ليلة. نعم. رضي الله جل وعلا. هل ثبت من أراد الله وعشاء؟ صلى الله عليه وسلم. ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قنت في صلاة عندما صلى في رمضان. ما تذكر شيء، ما أخبر شيء، لكن قالت النوازل. قلت النوازل. علّم الوتر في رمضان. علّم الحسن الحي. علّم التعليم أبلغ. علّم الحسن القنوت. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. مكة أفضل. الله يبارك فيكم. الله يبارك فيكم. السواق لو أفضل في مكة يكون أفضل من الرياض. السلام عليكم. أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت أمتي في شهر رمضان 5 خصال لم تعتها أمة قبلهم: خلوف فم الصائم يطيب عند الله من ريح المسك، وتستغفر لهم الملائكة حتى يفطروه، ويزين الله عز وجل كل يوم جنته، ثم يقول: يوشك عبادي الصالحون أن يلقوا عنهم المؤونة والأذى ويصيروا إليك، وتصفد فيه مردة الجن فلا يخلصون فيه إلى ما كانوا يخلصون إليه في غيره، ويغفر لهم في آخر الليلة. قيل: يا رسول الله، أهي ليلة القدر؟ قال: لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. رواه أحمد. وعن سلمان رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس، قد أظلكم شهر عظيم مبارك، شهر فيه ليلة القدر خير من ألف شهر، جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه، وهو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة، وشهر المواساة، وشهر يزاد فيه الرزق، ومن فطر فيه صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار، وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما يفطر به الصائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب لمن فطر صائما على مذقة لبن أو تمرة أو شربة ماء، ومن سقى صائما سقاه الله عز وجل من حوضه شربة لا يظمأ بعدها حتى يدخل الجنة، ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وأعتقه من النار حتى يدخل الجنة، وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار. فاستكثروا فيه من 4 خصال، خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غناء بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما اللتان لا غناء بكم عنهما فتسألون الله الجنة وتعوذون به من النار. رواه ابن خزيمة والبيهقي وغيرهما. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مر بالمسلمين شهر خير لهم منه، ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه، بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله ليكتب أجره ونوافله قبل أن يدخله، ويكتب وزره وشقاءه قبل أن يدخله، وذلك أن المؤمن يعد به القوت والنفقة للعبادة، ويعد فيه المنافق اتباع غفلات المؤمنين واتباع عوراتهم، فغنم يغتنمه المؤمن. وقال بندار في حديثه فهو غنم للمؤمنين يغتنمه الفاجر. رواه ابن خزيمة في صحيحه وغيره. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث فيها الحث على اغتنام هذا الشهر الكريم بالأعمال الصالحة، وأنه لا شهر أفضل منه، وأنه غنيمة للمؤمن وفرصة للمؤمن يتقرب فيه بأنواع الخير ويسارع فيه لأنواع الطاعات، فينبغي المؤمن أن ينتهز هذه الفرصة. ولهذا جاء في حديث أبي هريرة المتقدم يقول صلى الله عليه وسلم أعطيت أمتي في رمضان 5 خصال لم تعطها أمة قبلها، خلوف من صائم يطيب عند الله من ريح المسك. وهذا جاءت به الأحاديث الصحيحة. وتستغفر الملائكة حتى يفطروا، ويزين الله كل يوم جنته، ويقول يوشو عباد الصالحون أن يوقوا عنهم أنت والأذى ويصير إليك، وتصفت فيه الشياطين ومرضة الجن فلا يخلصون فيه لما يخلصون إلى غيره، يعني طبعا يعظف سلطانه في هذا الشهر الكريم، ويغفر لهم في آخر الليلة. في رسول أهل الله فقال قال لا، ولكن العامل إنما يوفى أجره إذا قضى عمله. فهذه الخصال لها شواهد كلها تدل على فضل هذا الشهر العظيم، وأن ينبغي أن يغتنمه بأنواع الخير وأنواع العبادة، كثرة الصدقة والاستغفار والحذر من أسباب الشياطين وأذاهم. فإن المؤمن وإن كان في هذا الشهر الكريم قد أعانه الله ويسر أمره وأضعف شيطانه، لكن ينبغي له أن يجاهد نفسه حتى تستمر هذه العبادات وهذا النشاط في جميع السنة. فلا ينبغي له ولا يليق به أن يجتهد في رمضان ثم يضيع بعد رمضان، بل ينبغي يستمر ويكون الجهاد مستمرا لعدو الله، مستمرا في طاعة الله وابتغاء مرضاته. وهكذا ما جاء في حديث سلمان أن الرسول كان يبشر أصحابه، له شواهد وإن كان في حديث سلمان انقطاع الله، لكن له شواهد تقدم بعضها. كان يبشر أصحابه أتاهم شهر مبارك، شهر جاء الله صيام فريضة وقيام ليلة تطوعا في ليلة خير من ألف شهر وهي ليلة القدر. من تقرب فيه بخصر من خصائص الخير كان كما أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كما أدى 70 فريضة فيما سواه. وهو شهر الصبر، صبر على طاعة الله، والصبر ثواب الجنة. شهر مواساة، كل من يواسي إخوانه الفقراء. شهر يزاد فيه في الرزق، من فطر فيه صائما كان له مغفرة ذنوبه وعشق رغبة من النار. هذا فضل كبير. قيل يا رسول ليس كل من يجد ما يفطر بالصائم، لم يعطي الله التهاب لمن فطر صائما على ملقة لبن أو تمرة أو شربة ماء. ومن سقى فيه صائما سقاه الله من حوله شربة لا يظمأ بعدها أبدا. ومن خف عن ملوكه وأعتقه أعتق الله رقبته من النار. وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره أسماء النار. يعني يغلب على أوله الرحمة والتوفيق للمؤمنين بالعمل، وعلى وسطه المغفرة لهم بسبب أعمالهم الطيبة، ويغلب على آخره العتق من النار لأهل التقوى والاستقامة في هذا الشهر الكريم. فينبغي المؤمن أن يلاحظ هذه الأمور وأن يجتهد في عبارة هذا الشهر الكريم بأنواع الخير وأنواع العبادة. ولهذا قال بعد فاستكثروا فيه من أربع خصال، خصلتين ترضون بهن ربكم، وهما شهادة أن لا إله إلا الله والاستغفار، يعني الإكثار من ذكر الله من الاستغفار. خصلتان لا غنى عنهما، وهما سؤال الله الجنة والتعوذ بالله من النار. فأنت يا عبد الله في هذا الشهر الكريم مأمور بالعناية بهذه الخصال الطيبة، بالاستكثار من طاعة الله، بالاستكثار من الذكر والتسبيح والتهليل والتحميد، بالاستكثار من الاستغفار، سؤال الله الجنة، تعوذ به من النار، ترجو ثواب الله وتخشى عقاب الله. ويبين في الحديث الثالث أنه ما مر بالمؤمنين شهر خير لهم منه بمحذوف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مر بالمنافقين شهر شر لهم منه، لأن المؤمن يعد فيه النفقة والقوة للعبادة، والمنافق يعد فيه اتباع غفلات الناس واتباع عوراتهم، نسأل الله العافية. فهو غنيمة المؤمن يغتنمها من الفاجر. فينبغي المؤمن أن يكون ذا حرص على اغتنام الخيرات والمسارعة إلى الطاعات ضد أهل النفاق الذين يتربصون الدوائر ويعدون الشر. فالمنافق عدو لله وعدو للمؤمنين، يعد لهم كل شر ويتبع عوراتهم ويغتابهم ويتسلط عليهم بأنواع الأذى. أما المؤمن فهو رحمة، ينفع الله به العباد، ينصح ويواسي ويحسن ويدعو إلى الله ويرغب في الخير ويعين على نوائب الحق. فالمؤمن حاله غير حال المنافق. المنافق مخرب ودائس ومزيف وملبس، والمؤمن صاحب نصح واجتهاد وعناية وإعانة على الخير وترغيب في الخير. فالفرق عظيم بين هذا وهذا. فنسأل الله يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين ومن المؤمنين ومن المسارع إلى الخيرات. نعوذ بالله من حال المنافقين وحال أشباههم. نسأل الله السلامة والعافية ولا حول ولا قوة إلا بالله. مراد تفطير الصائم إشباعه أو يكفي؟ على ما يسر الله، على ما يسر الله، لأن الحال مطلقة. أحسن الله إليك. لا، على ما يسر الله. أحسن الله إليك. تدريب صغار على الصيام أحسن الله إليك، هل يؤجر ولي أمرهم أحسن الله إليك وكذلك هم أحسن الله إليك؟ يجب على ولي الأمر مثل ما يجب في الصلاة، يجب أن يدربهم ويعتنيهم حتى أتى الصوم إذا كانوا من أهله، لكن يستطيعون مثل بالعشر وأشباه أقل أحسن الله إليك. قد لا يستطيع، لكن بالعشر وفي الشيء قد يستطيع، مو مثل الصلاة، الصلاة أخف. أحسن الله إليك. أحسن الله إليك يا شيخ. في أوروبا كثير من الناس يصومون رمضان لكن ما يصلون، بس مو قضية ما يعرفون ما يعني لا يريدون يصلون، لا قضية لا يعرفون الصلاة. إن الله المستعان، لا بد يعلمون صلاة الله مهم، لما يصلي كافر نسأل الله العافية. لا بد يعلمون وجهه إلى الخير وعلى الدعاء إلى الله يعلمونه. أحسن الله إليك. سبحانك الله. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الجنة لتبخر وتزين من الحول إلى الحول إن الجنة لتبخر وتزين من الحول إلى الحول لدخول شهر رمضان، فإذا كانت أول ليلة من شهر رمضان هبت ريح من تحت العرش يقال لها المثيرة، فتصفق أوراق أشجار الجنان وحلق المصاريح، فيصنع لذلك طنين لم يسمع السامعون أحسن منه، فتبرز الحور العين حتى يقفن بين شرف الجنة فينادين: هل من خاطب إلى الله؟ فيزوجه، ثم يقولن الحور العين: يا رضوان الجنة، ما هذه الليلة؟ فيجيبهن بالتلبية، ثم يقول: هذه أول ليلة من شهر رمضان، فتحت أبواب الجنة على الصائمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البيهقي وغيره. وعن عمرو بن مرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الصلوات الخمس، وأديت الزكاة، وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ قال: من الصديقين والشهداء. رواه ابن خزيمة وابن حبان. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ببلوغ رمضان، فكان إذا دخل شهر رجب قال: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان. رواه الطبراني وغيره. وقال عبد العزيز بن مروان: كان المسلمون يقولون عند حضور شهر رمضان: اللهم قد أظلنا شهر رمضان وحضر، فسلمه لنا وسلمنا له، وارزقنا صيامه وقيامه، وارزقنا فيه الجد والاجتهاد والقوة والنشاط، وأعذنا فيه من الفتن. وقال معل بن الفضل: كانوا يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم رمضان، ثم يدعونه 6 أشهر أن يتقبله منهم. وقال يحيى بن أبي كثير: كان من دعائهم: اللهم سلمني إلى رمضان، وسلمني رمضان، وتسلم مني متقبلا، وتسلمه مني متقبلا. بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة، ويدل عليه حديث 3 الذين استشهد 2 منهم ومات 3 بعدهما على فراشه، فرؤي في المنام سابقا لهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس صلى بعدهما كذا وكذا صلاة؟ وأدرك رمضان فصامه، فوالذي نفسي بيده إن بينهما لأبعد مما بين السماء والأرض. رواه أحمد وغيره. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ودخل رمضان يا رسول الله فما أقول؟ قال: قول: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. جاء رمضان فيه الأمان والعتق والفوز بسكن الجنان. من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح، من لم يقرب فيه لمولاه فهو على بعده لا يبرح، من رحم في هذا الشهر فهو المرحوم، ومن حرم خيره فهو المحروم. أتى رمضان مزرعة العباد لتطهير القلوب من الفساد، فأد حقوقه قولا وفعلا، وزادك فاتخذه للمعاد، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما عند الحصاد. وعن أبي جعفر بن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استهل شهر رمضان استقبله بوجهه، ثم يقول: اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة ودفاع الأسقام، والعون عن الصلاة والصيام، وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا، حتى يخرج رمضان وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا. أخرجه ابن عساكر. وروى النجاد عن الحارث الأعور عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا نظر إلى الهلال قال: اللهم إني أسألك خير هذا الشهر، وفتحه ونصره وبركته، ورزقه ونوره وظهوره، وأعوذ بك من شره وشر ما بعده. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الأحاديث والآثار عن السلف كلها تدل على حرصهم على الأعمال الصالحة في هذا الشر واستبشارهم به ورغبتهم فيما أعد الله للمؤمنين فيه. وأن ينبغي المؤمن أن ينافس في هذه الأيام الكريمة وأن يسارع إلى أنواع الخير من صلاة وتسبيح وتهليل وتحميد وذكر وقراءة قرآن وصدقات وغير هذا من وجوه الخير اغتناما للزمن العظيم، فإنه شهر عظيم تفتح في أبواب الجنات وتغلق في أبواب جهنم وتغل فيه الشياطين وينادي فيه المنادي يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقى من النار ذلك كل ليلة. يغشاه يقول فيه الرب جل وعلا كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، يقول جل وعلا إلا الصيام فإنه لي وأنا عزيز ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجل، ويقول صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قال يتقدم إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا فضل عظيم، وكان السلف يعني يعتنوا بهذا الأمر، يقولون اللهم سلمنا لرمضان وسلم لنا رمضان وتقبله وتسلم منه وتقبله. كان بعضهم يدعو الله ستة أشهر أن يبلغهم رمضان ويدعون ستة أشهر ليتقبله منهم. هذا من أدلة حرصهم على العمل فيه ورغبتهم فيه واستبشارهم به. وسأله قال رسول الله رأيت شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وصليت الصلاة الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمت ممن أنا؟ هذا من الشهداء والصديقين. العبد إذا أدى هذه الأركان مع الاستقامة على طاعة الله ومع ترك محارم الله فلا شك أنه من عباد الله الصديقين ومن عباد الله الأخيار، فإن النصوص تفسر بعضها بعضا ويدل بعضها على بعض ويقيد بعضها بعضا. فمن استقام على دين الله من صلاة وصوم وزكاة وغير ذلك وابتعد عن محارم الله فهو من الأخيار، وهو داخل في قوله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك ما أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ومما ينبغي الحرص عليه مواساة الفقير في هذا الشهر الكريم والإحسان إليه من غير زكاة الفطر ومن غير زكاة المال، الحرص على يحرص المؤمن على المواساة ولو بالقليل، اتقوا النار ولو بشقة أمره، فإن كل واحد إذا حرص وبذل ما يتيسر تجمع للفقير خير كثير. فالمؤمن يسارع الخيرات ويواسي ويحسن ويرجو ما عند الله من المثوبة، ولا يستقل بل يدفع ما تيسر 10، 25، 30 طعام ملابس. الفقراء في حاجة إلى المساعدة بجميع أنواعها، والذكر لله وقراءة القرآن لها شأن عظيم، وهذا بحمد الله ميسر. فينبغي للعبد الاكثار من قراءة القرآن الكريم والاكثار من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والاستغفار وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإن هذه أعمال عظيمة وثابها عظيم ومع ذلك ميسرة بحمد الله لا كلفة فيها. نسأل الله أن يوفق الجميع للمسارعة إلى كل خير والحذر من كل شر. اللهم صل وسلم على رسول الله. صلى الله عليه وسلم. في بداية شهر رمضان يكون هناك إقبال على الحضور على المساجد صلى الله عليك، ثم بعد فترة يكون هناك فتور، فما هو العلاج صلى الله عليك؟ العلاج تقوى الله جل وعلا ومراقبة الله، أن الله سبحانه يجب أن يعظم ويعبد في رمضان وفي غيره، يجب على المؤمن أن يؤدي الفرائض ويحذر المحارم في جميع الأوقات، لكن يخص أوقات الفضائل من يسير عناية، رمضان، عشرة الحجة، أيام الحج في مكة، يخص الأيام الفاضلة والأماكن الفاضلة من يسير عناية، من يسير مسارعة إلى أنواع الخير وأنواع القربات، لكن يجب في جميع الأوقات أن يؤدي ما أوجب الله وأن يحذر ما حرم الله وأن يقف عند حدود الله. هذا هو الواجب عليه، وأن يتذكر عظمة الله وأنه عبد مأمور وأن الله يطلع عليه ويرى مكانه وأنه سبحانه هو جواد كريم، فمن أحسن أحسن الله إليه. اللهم استعان. حديث علي باستحلال الأخير الذي رواه هذه الحال الأول الضعيف، لكن هذه أثار من باب الترغيب يسوقها المؤلف وغيره من باب الترغيب في أعمال الخير. دعاء القنوت السنة عدم التطويل، السنة في خاتم القرآن ودعاء عدم التطويل لا يشق على الناس، يتحرى الرفق بهم وعدم المشقة على الناس. استجابة عند دعاء عند ختم القرآن هل في ما ورد فيها شيء اعتبار، إنما هم من فعل السلف يرجع فيه الخير. وهل يجتمعون دعاء للدعاء هل في ذلك؟ إذا دعا من الواحد مثل قنوت مثل قنوت النوازل مثل قنوت الاستسقاء. نعم دعاء الاستسقاء هو الإمام يخطب يدعو والإمام يؤمن. أحسن الله إليك يا شيخ. بعض الناس يجتمعون ليوم فيها ختم القرآن يعملون معدبة ثم يجتمعون أيضا إلى الدعاء واحد يدعو والباقين يجتمعون يعملون كسيفة. إذا كانوا ما بينهم يعني يدرسون ويختمون يرجع لهم خير إن شاء الله ما في بأس. بس يعملون شيء مرتب يعني بالنظام في كل فترة يجتمعون في بيت أحد وأحد يدعو والثانين يؤمنون إليه. ما نعلم في الشيء دخلت بقوال وترجى الإجابة هكذا فعل السلام رضي الله عنه ترجى الإجابة. نعم خارج الصلاة أو داخل الصلاة الذي في داخلها وفي خارجها كلاهما جائز في داخلها وفي خارجها. نعم الإكثار من قراءة القرآن أولى في اغتنام الشهر وإذا جاء الوقت الحفظ وقت كله خير. أما بعد قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في فضل صوم شهر رمضان في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إن الصيام فإنه لي وأنا أجزي به ترك شهوته وطعامه وشرابه من نجلي. للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه، ولخلوف فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك. وفي رواية كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي. وفي رواية للبخاري لكل عمل كفارة والصوم لي وأنا أجزي به. ولأحمد كل عمل ابن آدم كل عمل ابن آدم كفارة إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فعلى الرواية الأولى يكون استثناء الصوم من الأعمال المضاعفة فتكون الأعمال تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لا ينحصر تضعيفه بل يضاعفه الله أضعافا كثيرة. فإن الصيام من الصبر وقد قال الله تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ولهذا رمي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال شهر رمضان شهر الصبر، وعنه أنه قال الصوم نصف الصبر. رواه الترمذي. والصبر 3 أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وتجتمع 3 كلها في الصوم. وتقدم في حديث سلمان هو شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا الصيام لله لا يعلم ثوابه إلا الله. واعلم أن مضاعفة الأجر للأعمال تكون بأسباب، منها شرف المكان المعمول في ذلك العمل كالحرم، ولذلك تضاعف الصلاة في مسجدي مكة والمدينة كما ثبت في الصحيح صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. وفي رواية فإنه أفضل. ولذلك روي أن الصيام يضاعف بالحرم. وفي سنن ابن ماجه بإسناد ضعيف عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا من أدرك رمضان بمكة فصامه وقام منه ما تيسر كتب الله له 100,000 شهر رمضان فيما سواه، وذكر له ثوابا كثيرا. ومنها شرف الزمان كشهر رمضان وعشر ذي الحجة. وتقدم في حديث سلمان في فضل شهر رمضان من تطوع بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة من تطوع فيه بخصلة من خصال الخير كان كمن أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى فيه فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. وفي الترمذي عن أنس رضي الله عنه سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل، قال صدقة في رمضان. وفي الصحيحين عنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عمرة في رمضان. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، أو قال: حجة معي. وروي في حديث أن عمل الصائم مضاعف. وذكر ابن أبي مريم عن شياخه أنهم كانوا يقولون: إذا حضر شهر رمضان فانبسطوا فيه بالنفقة، فإن النفقة فيه مضاعفة كالنفقة في سبيل الله. وتسبيحة أفضل من ألف تسبيحة في غيره. قال النخعي: صوم يوم من رمضان أفضل من ألف يوم، وتسبيحة فيه أفضل من ألف تسبيحة، وركعة فيه أفضل من ألف ركعة. فلما كان الصيام في نفسه مضاعفا أجره بالنسبة إلى سائر الأعمال، كان صيام شهر رمضان مضاعفا على سائر الصيام لشرف زمانه وكونه هو الصوم الذي فرضه الله على عباده، وجعل صيامه أحد أركان الإسلام التي بني الإسلام عليها. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث والآثار كلها تتعلق ببيان فضل العمل في هذا الشهر الكريم، فهو سيد الشهور وأفضل الشهور، والأعمال فيه المضاعفة من تسبيح وتحليل تكبير وقراءة قرآن وصلاة وصدقات وأمر معروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله وجهاد وغير هذا من وجوه الخير، كلها مضاعفة. من ذلك الصيام، يقول الله جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أنسيبه. معناه أن الصيام لا يعلم كثرة مضاعفته وعدد مضاعفته إلا الله سبحانه وتعالى، وأنه يضاعف كثيرا. إلا الصيام فإنه لي وأنا أنسيبه، ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. يعني المؤمن ترك هذه المستحيات وهذه المفطرات من أجل الله، يتقرب إليه سبحانه وتعالى بترك شهواته ابتغاء مرضاته سبحانه وتعالى. وهذه الشهوات صعب على النفوس تركها، ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس صعب على النفوس تركها من أكل وشرب وجماع وغير ذلك، ولكن متى تركها العبد لله يبتغي ثوابه ويطلب أجره ويعظم أمره صار له بذلك الأجر العظيم عند الله عز وجل. ولهذا قال جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا 700 إلا الصيام فإنه لي وأنا أنسيبه. خصه له لأن العبد أضمر هذا الإخلاص في قلبه وتقرب إليه بمحبة من هذه الدنيا من طعام وشراب ونكاح وغير ذلك يرجو ثوابه، تركها ابتغاء مرضاته، وقد يتركها في وقت أشد ما يكون حاجة فيها كأيام الصيف. أيام الصيف طويلة والحاجة فيها إلى الشراب شديدة، ومع هذا فالمؤمن يتقرب إلى الله بترك هذه الشهوات في الشتاء والصيف يرجو ثواب الله ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. فشكر الله له هذا العمل وضاعف له المثوبة سبحانه وتعالى. فينبغي المؤمن أن يحتسب هذه الأشياء ويجتهد في أعمال الخير يرجو ثواب الله ويخشى عقابه، كما يجب أن يحذر السيئات والمعاصي كلها، لأن المعصية في هذا الشهر عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به وجهه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول: الصيام جنة، فإذا كان يصوم أحدهم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه حد أو قاتل فليقل إني صائم. فليس الصيام عن الطعام والشراب، إنما الصيام عن اللغو والرفث عما حرم الله جل وعلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي اللفظ الآخر: حجة معي، معه عليه الصلاة والسلام، هذا فضل كبير. والأعمال تضاعف بسبب شرف الزمان، قد تضاعف بشرف المكان، قد تضاعف بشرف العامل نفسه. فالمضاعفة بسبب شرف المكان مثل الحرمين الشريفين، فإن العمل في مكة من صلاة وصوم وصدقات تضاعف، وطواف وغير ذلك تضاعف في مكة. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة المسجد الحرام أفضل من 100 صلاة فيما سواه، 100 صلاة. أما الصيام فلم يرد فيه حديث ثابت في مضاعفته في مكة. حتى رواية ابن ماجه أنه يضعها في 100 في رمضان هذا حديث ضعيف. لكن على كل حال الصيام في مكة والتسبيح وقراءة القرآن وغيرها من أعمال الصالحات مضاعفة، لكن لا يعلم عددا مضاعفة ولا كميتها إلا سبحانه وتعالى. وهكذا الصوم والصدقات والصلاة وسائر الأعمال الصالحة مضاعفة أيضا في المسجد في المدينة المنورة. يقول صلى الله عليه وسلم: صلاة المسجد هذا خير من 1000 صلاة ما سواه إلا المسجد الحرام، وصلاة المسجد الحرام أفضل من صلاة المسجد هذا 100 صلاة، يعني 100,000 بالنسبة إلى غير المسجد عليه الصلاة والسلام. فالحزم والكيس والمشروع للمؤمن أن يضاعف الأعمال في مكة والمدينة وفي هذا الزمان في رمضان، فإن الصدقة والأعمال الصالحة تضاعف في الزمان أيضا الفاضل كرمضان وكأشهر ذي الحجة، تضاعف فيها الأعمال الصالحات. والإنسان لا يجزي ما حياته، فيشرع له اغتنام فرص في كثرة الأعمال الصالحات في الزمن الفاضل كرمضان والحجة، فما كان الفاضل كمكة والمدينة يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. وكلما كان الإنسان أكثر عملا صالحا كانت المضاعفة أكثر، فمضاعفة العمل لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من غيرهم بفضلهم وكمال إيمانهم، حتى قاصد النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. لو أنفق مثل أحد ذهب أحد جبل عظيم في المدينة، لو أنفق الإنسان مثله ذهبا ما بلغ مد الصحابة ولا نصيف الصحابة رضي الله عنهم. هذا فضل عظيم لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا من كان مجتهدا من أعمال الصالحات والتقوى لله تكون أعماله مضاعفة. وينبغي المؤمن في هذا الشهر الكريم اغتامه كثرة الصدقات، تسبيح، تهليل، تفطير الصوام، كثرة الاستغفار إلى غير هذا من وجوه الخير اغتناما لهذه الأيام الفاضلة. ويروى عنه صلى الله عليه وسلم من حديث سلمان أنه قال في هذا الشهر الكريم خصلة فيه، يعني تقرأ بخصلة كان كما أدى فريضة فيما سواه، ومن أدى في فريضة كان كمن أدى 70 فريضة فيما سواه. ويقول صلى الله عليه وسلم: شهر الصبر سماه شهر الصبر، والصبر ثوابه الجنة. يقول الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويقول جل وعلا: واصبر وما صبرك إلا بالله. فالمقصود أن هذا الشهر فيه صبر على الصيام وصبر على القيام وصبر على حفظ الجوارح عما حرم الله وصبر على أعمال الخير، هو شهر الصبر من جميع الوجوه. فالمشروع المؤمن والمؤمنة كثرة الأعمال الصالحات فيه والصبر في ذلك على كل خير، مع الصبر على كف النفس عما حرم الله، يجاهدها حتى لا تقدم على ما حرم الله وحتى لا تكسل عن ما شرع الله. رزق الله الجميع التوفيق والقبول والهداية، وصلى الله وسلم صلى الله عليك يا شيخ. بالنسبة إذا كان الإنسان بالحرم، هل أفضل أن يقرأ القرآن أو يأخذ 7؟ صلى الله عليك. ينبغي أن يكثر من الطواف، لأن الطواف ما هنا إلا في مكة، ما هنا عمل الطواف إلا في مكة، عمل يختص مكة. كنت يكثر من الطواف أفضل من سائر الأعمال الغرباء يعني. أما أهل مكة المقيمون فالصلاة في حقهم أفضل الصلوات، أفضل من الطواف. كثرة الصلاة أفضل من كثرة الطواف، لأن الطواف عندهم دائم قادرون عليه. وهكذا الصدقات في مكة تغتنم، الصدقات كثرة قراءة القرآن لجل مضاعفة. أحسن الله إليك يا شيخ. الذي يصوم يوم الخميس ويوم الاثنين في غير رمضان، في بعض الإخوان مثلا يقولون تفضل شاي وتفضل معنا، فهو صائم، ما هو الأحسن، يعلمهم ولا ما يعلمهم؟ لا أفضل كم يصوم وإني صائم على رأي مثل ما قال صلى الله عليه وسلم بالسر، يعني إذا دعي أحدكم هو صائم فليقول إني صائم، ما هي بأس، يقول إني صائم ما هي بأس. جزاك الله خير. أحسن لك يا شيخ. بالنسبة للإنسان خاصة في هذه الزمان ألا وهي في أيام رمضان، إن كان إنسان في مكة ارتكب مخالفة شرعية، هل تكون أيضا الإثم مضاعف؟ مضاعف من جهة الكيفية، لا من جهة العدد، العدد سيئة سيئة بسيئة، لكن سيئة في مكة أعظم من سيئة في الطائف أو في مكة أو في الرياض. وفي رمضان يكون أعظم، وسيئة في رمضان أعظم من سيئة في شعبان، من جهة عظم الإثم يعني. عظم الإثم. ولكن لا تعدد من شيء لا تعدد. يقول صلى الله جل وعلا من لا من جاء بالحسنة هو أسوأ أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. قول الرجل اللي صايم في صيام رمضان يقول جهرا أم سرا؟ لا يعتذر من أخيه كان في عذر لا يتهم أنه لا يكره لا يحب مجيئه وأنه يهجرها في رمضان كل الناس يعرفون الصائم. أحسن الله إليك يا شيخ. الصائم في المدينة أيضا بالنسبة للمرتكب مخالفة يكون أيضا كذلك تعظم تعظم الحسنة تضاعف والسيئة تعظم. جزاك الله خيرا وهكذا في ذي الحجة. نعم سبحانك الله في عشرة ذي الحجة جزاك الله خيرا. أما بعد قال الشيخ قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى في مضاعفة النذر للأعمال في رمضان: وقد يضاعف الثواب بأسباب أخر، منها شرف العامل عند الله وقربه منه وكثرة تقواه، كما ضعف أجر هذه الأمة على وجود من قبلهم من الأمم. وأما على الرواية الثانية فاستثناء الصيام يرجع إلى أن سائر الأعمال للعباد، والصيام اختصه الله لنفسه كما يأتي. وأما الرواية الثالثة فالاستثناء يعود إلى التكفير بالأعمال. ومن أحسن ما قيل في ذلك ما قاله سفيان قال: هذا من أجود الأحاديث وأحكمها، إذا كان يوم القيامة يحاسب الله عبده ويؤدي ما عليه من المظالم من سائر عمله حتى لا يبقى إلا الصوم، فيتحمل الله عز وجل ما بقي من المظالم ويدخله بالصوم الجنة. رواه البيهقي وغيره. وعلى هذا فيكون المعنى أن الصيام لله عز وجل، فلا سبيل لأحد إلى أخذ أجره من الصيام، بل أجره مدخر لصاحبه عند الله، وحينئذ فقد يقال إن سائر الأعمال قد يكفر بها ذنوب صاحبها، فلا يبقى له أجر، فإنه روي إنه يوازن يوم القيامة بين الحسنات والسيئات، ويقص بعضها من بعض، فإن بقي حسنة دخل بها صاحبها الجنة. وفيه حديث مرفوع، فيحتمل أن يقال في الصوم إنه لا يسقط ثوابه بمقاصة ولا غيرها، بل يوفر أجره لصاحبه حتى يدخل الجنة فيوفى أجره فيها. وأما قوله فإنه لي، فإن الله خص الصيام بإضافته إلى نفسه دون سائر الأعمال، وذكر فيما ذلك وجوه، من أحسنها وجهان: أحدهما أن الصيام مجرد ترك حظوظ النفس وشهواتها الأصلية التي جبلت على الميل إليها لله عز وجل، ولا يوجد ذلك في عبادة أخرى غير الصيام، فإذا اشتد توقان النفس إلى ما تشتهيه مع قدرتها عليه ثم تركته لله في موضع لا يطلع عليه إلا الله، كان ذلك دليلا على صحة الإيمان. فإن الصائم يعلم أن له ربا يطلع عليه في خلوته، وقد حرم عليه أن يتناول شهواته المجبول على الميل إليها في الخلوة، فأطاع ربه وامتثل أمره واجتنب نهيه خوفا من عقابه ورغبة في ثوابه، فشكر الله له ذلك، واقتص لنفسه عمله هذا من بين سائر أعماله. ولهذا قال بعد ذلك: إنه ترك شهوته وطعامه وشرابه من ندني. قال بعض السلف: طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد غيب لم يره. لما علم المؤمن الصائم أن رضا مولاه في ترك شهواته قدم رضا مولاه على هواه، فصارت لذته في ترك شهواته لله لإيمانه باطلاع الله، وأن ثوابه وعقابه أعظم من لذة يتناولها في الخلوة إيثارا لرضا ربه على هوى نفسه، بل المؤمن يكره ذلك في خلوته يشد من كراهته لألم الضرب. ولهذا كثير من المؤمنين لو ضرب على أن يفطر في رمضان لغير عذر لم يفعل، لعلمه بكراهية الله تعالى لفطره في هذا الشهر. وهذا من علامات الإيمان أن يكره المؤمن ما يلائمه من شهواته إذا علم أن الله يكرهه، فتصير لذته فيما يرضي مولاه وإن كان مخالفا لهواه. وإذا كان هذا فيما حرم لعارض الصوم من الطعام والشراب ومباشرة النساء، فينبغي أن يتأكد ذلك فيما حرم على الإطلاق كالزنا وشرب الخمر وأخذ أموال الناس بالباطل وهتك الأعراض بغير حق وسفك الدماء المحرمة، فإن هذا يسخط الله على كل حال وفي كل مكان وزمان. الوجه الثاني أن الصيام سر بين العبد وبين ربه لا يطلع عليه غيره، لأنه مركب من نية باطنة لا يطلع عليها إلا الله، وترك لتناول الشهوات التي يستخفى بتناولها في العادة. ولذلك قيل لا تكتبه الحفظة، وقيل إنه ليس فيه رياء. وقد يرجع إلى الأول، فإن من ترك ما تدعوه نفسه إليه لله عز وجل بحيث لا يطلع عليه غير من أمره ونهاه، دل على صحة إيمانه. والله تعالى يحب من عباده أن يعاملوه سرا بينهم وبينه بحيث لا يطلع على معاملتهم إياه سواه. وقوله ترك شهوته وطعامه من نذله فيه إشارة إلى ما ذكر من أن الصائمين يتقربون إلى الله تعالى بترك ما تشتهيه نفوسهم من الطعام والشراب والنكاح، وهذه أعظم شهوات النفس. وفي التقرب إلى الله بترك هذه الشهوات بالصيام فوائد، منها كسر النفس، فإن الشبع والري ومباشرة النساء تحمل النفس على الأشر والبطر والغفلة، ومنها تخلي القلب للفكر والذكر، فإن تناول هذه الشهوات قد يقسي القلب ويعميه ويحول بين القلب والذكر والفكر ويستدعي الغفلة. وخلو البطن من الطعام والشراب ينور القلب ويوجب رقته ويزيل قسوته ويخليه للذكر والفكر. ومنها أن الغني يعرف قدر نعمة الله عليه بإقداره له على ما منعه كثيرا من الفقراء من فضول الطعام والشراب والنكاح، فإنه بامتناعه من ذلك في وقت مخصوص وحصول المشقة له بذلك يتذكر به من منع من ذلك على الإطلاق، فيوجب له ذلك شكر نعمة الله عليه بالغنى، ويدعوه إلى رحمة أخيه المحتاج ومواساته بما يمكن من ذلك. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فهذه الأحاديث والآثار والعلل والحكم كلها تدل على عظم شأن الصوم ومنزلته عند الله عز وجل. ولهذا يقول سبحانه فيما رواه عنه نبيه عليه الصلاة والسلام، يقول جل وعلا: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزيه. ترك شهوته وطعامه وشرابه من أجلي. هذا يدل على أن الله جل وعلا اختص هذه العبادة بنفسه، لأنها سر بين العبد وبين ربه. الصلاة يراها الناس، الحج يراه الناس، الزكاة يراها الناس، التشهادتان يسمعها الناس، هكذا الجهاد، هكذا المعاملات. أما الصوم فهو سر بين العبد وبين ربه، نية بترك الطعام والشراب والجماع يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. فالله جل وعلا اختصه بنفسه وقال: إلا الصوم فإنه لي، يعني عبادة خاصة ليس فيها ما يدعو إلى الرياء، لأنها سر بالعبد وبربه. وإن كان قد يتحدث بها مرائيا، لكن الأصل أنها لا نصيب للرياء فيها، لأنها سر بين العبد وربه، لأنها مجرد ترك أكل شرب جماع يبتغي ما عند الله يريد ثواب الله والدار الآخرة. فاحتسى الله عمله بهذا الفضل، قال إلا الصوم فإنه لي وأنا أجب، وجعل ثوابه وجزاءه غير محدد، بل إلى الله جل وعلا يجازي بما يشاء من مضاعفة مضاعفة الأجور. وفي الصوم فوائد عظيمة، منها تذكر العبد ربه وإخلاصه له وإقباله عليه بهذه العبادة، فيكسر ذلك نفسه ويجعله خاضعا دليلا مقبلا على الله خائفا منه وأجلة، لكونه تقرب إليه بأمان خاصة لا يعلمها سواه بهذه النية، فينكسر لله ويذل لله ويعظم حرمات الله يرجو ثوابه ويخشى عقابه. ومعلوم ما في الانكسار لله وتذلل لله من البعد عن المحارم والإقبال على الطاعات والفضائل، فإن النفوس في الغالب متى شربت وأكلت وأعطيت حقها حاجاتها أصابها الأشر والبطر والتكبر، فالصوم يكسر النفس ويذلها ويعرفها بحاجتها وأنها ضعيفة شجرة الطعام والشراب. فهذا الترك الذي بين الفجر وبين الليل يعرف العبد نفسه وضعفه وأنه في حاجة إلى هذه المادة من الأكل والشرب حتى تعيش هذه النفس، فالله يذكرهم بحاجته ويذكره بضعفه، فيحصل له هذا الانكسار وذل بين يدي الله وتواضع ورعبة بما عند الله ورهبة بما عند سبحانه وتعالى. ومن ذلك أنه يتذكر بحاجته إلى الطعام والشراب أيام الصوم، يتذكر حاجة إخوانه الفقراء الذين يحتاجون إلى الطعام والشراب دائما ويحتاجون إلى ما يساعدهم في بين جميع شؤونهم، فيرحمهم ويعطف عليهم ويتصدق، فإنه عرف حاجته لما حيل بينه وبين الطعام والشراب، عرف الحاجة إلى هذه المادة معرفة أكثر. فهذا يجب له أيضا أن يتذكر حاجة المحرومين الفقراء الذين ليس عندهم ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب والنكاح، فيدعوه ذلك إلى الرحمة والعطف والإحسان والجود والكرم. ومن ذلك أيضا أن الله جل وعلا يعرف العبد حاجاته التي تدل على أنه ضعيف مسكين، فينكسر لله ويذل ويجتهد في طاعته سبحانه والتقرب إليه والبعد عن معصيته. فإذا كان هذا الفضل في ترك هذه الأمور المباحة في وقت مخصوص تقرب إلى الله، دل ذلك على أنه يجب عليه وأن يحذر المحرمات الأخرى التي حرم الله عليه في جميع الزمان من الزنا والسرقة والظلم للناس شرب المسكرات تعاطي الربا إلى غير هذا. إذا عرف أن الله جل وعلا قد أحب منه ترك هذه الأشياء التي حرمها عليه الصوم، فهو كذلك سبحانه يحب منه أن يدع ما حرم الله عليه دائما وأن يحذره في جميع الأوقات وجميع الزمان والمكان، يرجو ثواب ربه ويخشى عقابه. وهذا هو الواجب على العبد، الواجب على العبد أن يكون مع ربه منقادا لأمله، حيث أمره يأتمر حيث نهى ينتهي، ليس مع نفسه بل مع ربه في الامتثال للطاعات وفي الحذر من السيئات وفي الوقوف عند الحدود، يرجو ثوابه ويخشى عقابه. هكذا يجب على العبد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فالعبد مكن لله، يجب أن يخضع لهذه العبودية ويؤدي حقها. وفق الله الجميع، وصلى الله وسلم، اللهم صل وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. الله لا إله إلا هو يقيم الحرم. بالنسبة للصلاة في المسجد القريب من الحرم، هل تكون أحسن عليكم مثل الحرم أجرا؟ كل مساجد مكة من الحرم فضاع فيها حسنة كل الحرم، لكن قرب الكعبة وكونه مع الجماعة الكبيرة أفضل وأفضل. الله أعلم. الله لا إله إلا هو يقيم الحرم. عند إفطار من الذي يدخل الوقت المغرب أو قبل الأذان؟ مساء الكرسي والسلام على مستعمل الصائم يكفي الدعاء في حال صومه وعند إفطاره قبله وبعده، قبل الإفطار وبعد الإفطار، يستحب الإكثار من الدعاء في جميع أوقات الصوم وعند الإفطار وعند السحور. حال صومه وعند إفطاره جميع. صلى الله عليك يا شيخ، أقل مدة الاعتكاف؟ ما لحد محدود، لا يوم ولا ليلة ولا ساعة محدود. ما تيسر لعب. أقول ما تيسر كم يا شيخ؟ لأن الرسول ما حدد أي شيء، والله ما حدد أي شيء. أحسن إليك شيخ، امرأة صلت الفجر في السيارة وهي مسافرة، زوجها رفض أن يوقف في الطريق، هل صلاتها أحسن إليك صحيحة؟ يعني ما وقف ما وقف أحسن إليك الوقت كله؟ إي صلت نعم فرض أحسن إليك. كان منعها حتى خافت خروج وقتها؟ إي نعم. كان خافت خروج الوقت لأن أبى يوقف السيارة لها؟ نعم. هذا صحيح. صلي على حسب حالها. طيب أحسن إليك. السيارة ولا في أي محل، ولا تخلي الوقت يخرج. أحسن إليك. ما تعيد على شيء اسمه إذا كنت مسافر في السفر الفريضة ما أنت لابد ينزل في السفر ما يصلي على الدابة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يوقف البعير ينزل يصلي فريضة في الأرض، إنما يصلي على الدابة تطوعت. أحسن صحيح أحسن عليك فريضة نعم مثل ما بشرط هذا شرطنا معها حتى خافت خروج الوقت. أحسن حتى خافت خروج الوقت. أحسن أما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن القاسم صلى الله رحمه الله تعالى في فوائد الصيام، ومنها أن الصيام يضيق مجاري الدم التي هي مجاري الشيطان من ابن آدم، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم فتسكن بالصيام وساوس الشيطان وتنكسر ثورة الشهوة والغضب. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصوم وجاه لقطعه عن شهوة النكاح، وعلم أنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة الصيام إلا بعد التقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. أخرجه البخاري. وفي حديث آخر: ليس الصيام من الطعام والشراب، إنما الصيام من اللغو والرفث. قال ابن المديني: على شرط مسلم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب ولا يفسق ولا يذهل، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم. الجنة ما يستر صاحبه ويحفظه من الوقوع في المعاصي، والرفث والفحش ورديء الكلام. ولأحمد والنسائي عن أبي عبيدة مرفوعا: الصيام جنة ما لم يخرقها. وروى الطبراني عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: إن الصيام جنة ما لم يخرقها. قيل: بما يخرقها؟ قال: بكذب أو غيبة. وروي عن أبي هريرة مرفوعا: الصائم في عبادة ما لم يغتم مسلما أو يوذه. وعن أنس: ما صام من ظل يأكل لحوم الناس. قال بعض السلف: أهون صيام ترك الطعام والشراب. وقال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. يا حمد الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه من اهتدى به. أما بعد، هذه الأحاديث والآثار كلها تدل على أن الصيام يجمع الأمرين، يجمع ترك الطعام والشراب والمفطرات، ويجمع أيضا الكف عن محارم الله التي حرمها دائما، فإن تحريمها في رمضان يكون أشد. فالصائم الكامل الصوم هو الذي يدع ما حرم الله عليه من الطعام والشراب والمفطرات رجاء رحمة الله وعفوه وامتثال أمره، ويدعو ما حرم الله عليه من سائر المعاصي. هكذا يكون الصيام، هذا الصيام الكامل، صيام المؤمنين، الكف عن محارم الله التي حرمها في الصيام والتي حرمها دائما، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، لا عن رياء ولا عن سمعة ولا عن تقليد ولا عن تجلد، ولكن عن رابة فيما عند الله، عن إخلاص، عن صدق، يرجو ثواب الله ويخشى عقابه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هو مجرد ترك الطعام والشراب، من صام رمضان إيمانا بأن الله شرعه وأوجبه عليه، واحتسابا يرجو ثوابه عند الله جل وعلا، غفر له ما تقدم من ذنبه. وهكذا من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالصيام نعمة من الله ورحمة من الله وتوجيه من الله لعباده الخير، ولهذا سماه جنة، الصيام جنة. والجنة ما يسن بها في القتال عن السيوف والرماح، هذه جنة. فالصيام جنة أحدنا من النار في جنته من القتال، يدفع الله به عنه شر الدنيا والآخرة إذا أخلص وصدق. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد وقاته فليقول إني صائم. يرفث الرفث للجماع وردي الكلام، ولا يسخب، لا يفعل، لا يتكلم بما لا ينبغي، فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم. ولهذا يقول جابر رضي الله عنه: إذا صمت فيصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فتك سوى. وقال أنس رضي الله عنه: ما صام من ظل يأكل لحوم الناس، يعني من ظل يغتاب الناس. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة ما لم يحرقها. قيل: بما يحرقها؟ قال: بكذب أو غيبة. وهذا الصيام يضيق الله به مجاري الدم التي يجي منها الشيطان، الشيطان يجي من آدم مثل الدم، هذا الصيام يضيق تلك المجاري ويسدها على عدو الله لمن أخلص وصدق. وهذه الأيام فرصة للمؤمن يجاهد فيها نفسه ويعبد فيها ربه ويجتهد فيها أنواع العبادة والذكر، يرجو ثواب ربه ويخشى عقابه. وهكذا جميع الفرص، فرص الحج، فرص العمرة، فرص عشرة الحجة، فرص الاجتماع بالأخيار، فرص مجالس الذكر، هذه الفرص يعتني فيها المؤمن حتى يزداد إيمانه وحتى تكثر أعماله الطيبة، ويحذر من الاجتماعات الضارة والزيارات الضارة، فليحرص على أن تكون زيارته في الله ولله وفي سبيل الله، وأن تكون اجتماعاته مع أهل الخير والصلاح والاستقامة، لا مع أهل الغفلة والغيبة والنميمة. وهكذا في جميع أوقاته يحفظ وقته ويصونه عما حرم الله. فالمؤمن صوان للوقت، صوان للجوارح، واقف عند الحدود، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله. قال تعالى عن الرسل وأتباعهم: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هكذا أولياء الله. وقال عنهم جل وعلا أيضا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون الخيرات وهم لها سابقون. يعملون وهم خائفون وجلون، يعملون الصالحات يجتهدون الخيرات وهم على وجل وخوف، يخشون أن ترد عليهم أعمالهم، أن لا تقبل لتقصير اقترفوه أو شرط أخلوا به أو غير هذا من أسباب الرد. وفق الله جميعا. صلى الله إليك يا شيخ، هل الرفث والفسوق داخل في المزح؟ صلى الله إليك. لا، المزح يختلف في المزح، فيه الجائز وفيه الرفث، الزنا للزوجة والردي من الكلام والفحش، والفسوق جميع الناس. واللغو صلى الله إليك، اللغو يختلف، كان كلام خفيف في مزح خفيف صادق لا بأس، وما إن كان مزح كثير يكره. صلى الله إليك. ضابط الاعتداء في الدعاء، يدعو ما حرم الله عليه، هذا الاعتداء. فقط صلى الله عليه وسلم مثل ما قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إذا كان في الدعاء إثم أو قطيعة رحم. نعم. أحسن الله إليك يا شيخ، حكم السواك في رمضان؟ لا بأس، سنة في أي وقت؟ في الليل وفي أول النهار وآخره. نعم، هذا الصواب. جزاك الله خير. صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. نعم، الظهر والعصر وغيره. حتى الفجر ما يخالف ها؟ صلاة الفجر ما يخالف. الفجر والعصر والمغرب والعشاء. في وقت رمضان ها؟ في رمضان وغيره. جزاك الله خير. سبحانك رجل يذهب إلى العمرة ومعه طفل سنة ونصف، يقول كيف يعني هل يكون له إحرام؟ أحسن الله إليك. لا مو بلازم، لا أنا وعين فلا بأس نحرم معنا، جردوا سنة ذكر جردوا من المخيط ويكسفوا رأسه وإن كان حمد يجلبونها الشيء من الطيب والأحوة وانترك ما فلا بأس مو بلازم. أحسن بعض الناس ما يحسن تركها لا أحوط له لا يتغلف. أحسن الله إليك. ما بعد، قال الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى، وقال جابر رضي الله عنه: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودعا ذا الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. إذا لم يكن في السمع مني تصاول، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظمأ. فإن قلت إني صمت يومي فما صمت، فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. وسر هذا أن التقرب إلى الله بترك المباحات لا يكمل إلا بعد التقرب إليه بترك المحرمات، فمن ارتكب المحرمات ثم تقرب إلى الله بترك المباحات كان بمثابة من يترك الفرائض ويتقرب بالنوافل. ففي مسند أحمد أن امرأتين صامتا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكادتا أن تموتا من العطش، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عنهما، ثم ذكرتا له فدعاهما فأمرهما أن تتقيأ، فقاءتا من قدح قيحا ودما وصديدا ولحما عبيطا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هاتين صامتا عما أحل الله لهما، وأفطرتا على ما حرم الله عليهما، جلست إحداهما إلى الأخرى فجعلتا تأكلان لحوم الناس. وقوله صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلى ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح، فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت عنه، خصوصا عند اشتداد الحاجة إليه، فإن النفوس تفرح بذلك طبعا، فإن كان ذلك محبوبا لله كان محبوبا شرعا، والصائم عند فطره كذلك. فكما أن الله حرم على الصائم تناول هذه الشهوات في نهار الصيام فقد أذن له فيها في ليل الصيام، بل أحب منه المبادرة إلى تناولها في أول الليل وآخره، بل أحب عباده إليه أعجلهم فطرا، لما في الصحيحين عن سهل رضي الله عنه مرفوعا: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. وللترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: قال الله عز وجل: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرا. وروى أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه مرفوعا: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. وروى الحاكم وابن عساكر عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهم مرفوعا: من فقه الرجل تعجيل فطره وتأخير سحوره، وتسحروا فإنه الغذاء المبارك، والله وملائكته يصلون على المتسحرين. فالصائم ترك شهواته لله بالنهار تقربا إليه وطاعة له، ويبادر إليها في الليل تقربا إلى الله وطاعة له، فما تركها إلا بأمر ربه ولا عاد إليها إلا بأمر ربه، فهو مطيع له في الحالتين. فإذا بادر الصائم إلى الفطر تقربا إلى مولاه وأكل وشرب وحمد الله، فإنه يرجى له المغفرة وبلوغ الرضوان وبلوغ الرضوان بذلك. ففي الحديث إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها، وربما استجيب دعاؤه عند ذلك، كما في الحديث المرفوع إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد. ولأحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر الحديث، وعن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لكل عبد صائم دعوة مستجابة عند إفطاره، وأعطيها في الدنيا فأعطيها في الدنيا ادخرت له في الآخرة. وروي عن أنس وابن عباس رضي الله عنهم كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أفطر قال: اللهم لك صمت على رزقك أفطرت، فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا كان إذا أفطر قال: ذهب الظمأ وابتلت العروق ووجب الأجر إن شاء الله تعالى. وروي عنه أنه كان إذا أفطر يقول: اللهم يا واسع المغفرة اغفر لي، وإن نوى بأكله وشربه تقوية بدنه على القيام والصيام كان مثابا على ذلك، كما أنه إذا نوى بنومه في الليل والنهار التقوي على العمل كان نومه عبادة. ففي حديث مرفوع: نوم الصائم عبادة، وصمته تسبيح، وعمله مضاعف، ودعاؤه مستجاب، وذنبه مغفور. رواه البياقي. قال أبو العالية: الصائم في عبادة ما لم يغتب أحدا وإن كان نائما على فراشه. رواه عبد الرزاق. فالصائم في ليله ونهاره في عبادة، ويستجاب دعاؤه في صيامه وعند فطره، فهو في نهاره صائم صابر، وفي ليله طاعم شاكر. وفي حديث النواه الترمذي وغيره: الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر. ومن فهم هذا لم يتوقف في معنى فرح الصائم عند فطره، فإن فطره على الوجه المشار إليه من فضل الله ورحمته، فيدخل في قوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومن شرط ذلك أن يكون فطره على حلال، فإن كان فطره على حرام كان ممن صام عما أحل الله وأفطر على ما حرم الله ولم يستجب له دعاء. وأما فرحه عند لقاء ربه فبما يجده عند الله من ثواب الصيام مدخرا، فيجده أحوذ ما كان إليه، كما قال تعالى: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. ولابن خزيمة: فإذا لقي الله عز وجل فرح بصومه. وفي المسند عن عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يوم إلا يختم عليه. وعن عيسى عليه السلام قال: إن هذا الليل والنهار خزانتان، فانظروا ماذا تمعون فيهما، فالأيام خزائن للناس ممتلية بما خزنوه فيها من خير وشر، ففي يوم القيامة تفتح هذه الخزائن لأهلها، فالمتقون يجدون في خزائنهم العزة والكرامة، والمذنبون يجدون في خزائنهم الحسرة والندامة. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فهذا الصيام الذي شرعه الله لعباده جعله وسيلة إلى حفظ جوارحهم عن محارم الله، واستعمالها في طاعة الله، وتذكر نعم الله عليهم التي أنعم بها عليهم 11 شهرا بكل سنة. يأكلون في الليل والنهار ويشربون في الليل والنهار ويأتون النساء في الليل والنهار من دون مؤاخذة في ذلك، بل أباح لهم ذلك فضلا منه سبحانه وتعالى. ثم ذكرهم بهذه النعم في شهر واحد وهو شهر رمضان ليشكروه ويحمدوه ويعرفوا ما أحسن به إليهم جل وعلا. فالواجب على المؤمن أن يعرف قدر هذه النعمة وأن يصون شهره عن محارم الله وأن يجتهد في عمارته بطاعة الله وذكره وشكره واستغفاره والتوبة إليه حتى يكون هذا الشهر غنيمة له ونعمة كبيرة ساقها الله إليه يتطوع فيها بالأعمال الصالحات ويجتهد فيها في أنواع الخيرات. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به وجهه فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ويقول الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أوقاته فليقول إني صائم. ويقول جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع ذا الجار، وليكن عليك وقار وسكينة، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سوا. ويقول صلى الله عليه وسلم لما بشرهم برمضان قال له إنه يوم إنه شهر بركة يعشاكم الله فيه فيحط خطايا وينزل الرحمة ويستجيب الدعاء، ينظر إلى تنافسهم فيه فيباهي بهم ملائكته فأروا الله من أنفسهم خيرا فإن الشقي من فرق فيه رحمة الله. فهذا الشهر ميدان سباق يتسابق فيه المؤمنون إلى ربهم جل وعلا بأنواع الطاعات وأنواع الخير ليلا ونهار. فينبغي المؤمن أن يكون في نهاره وفي ليله مجتهدا في طاعة الله، إن نام يستعين بطاعة الله، وإن أكل يستعين بطاعة الله، وإن شرب هكذا فهو يجتهد في أنواع العبادة ويستعين من نعم الله على طاعة الله. والسنة له أن يبادر بالإفطار، لأن الله جل وعلا يقول أحب عبادي إلي أجلهم فطرة، ويقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما أجلوا الفطرة. وفي اللفظ الآخر وأخروا السحور، فمن نعم الله شرع السحور ليتقوى على طاعة الله، وشرع الإفطار والمبادرة إليه ليتقوى على طاعة الله في الليل وليعرف قدر نعمة الله عليه حيث منعه ثم أذله، لتعرف قدر نعمة الله عليه حيث منعت من تناول المفطرات ثم أذلك، فتعرف فضل الله عليك وإحسانه إليك، وهو سبحانه القادر على أن يجعل الصوم شهرين أو ثلاثة لا معقب له سبحانه وتعالى، وهو القادر أيضا أن يمنعك من كذا ويحرم عليك كذا، ولكنه جل وعلا لطف بعباده ورحم عباده فجعله شهرا واحدا ومنعهم من الأكل والشرب والجماع وما ألحق بذلك من مفطرات ليذكرهم نعمه وفضله عليهم في بقية السنة. ثم أنت أيها المؤمن مأمر بمسارعة الخيرات جميع الزمان، والمسارعة الخيرات من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والصدقات والصلاة والصوم وغير ذلك، فبادر إلى هذه الخيرات وسارع إليها في هذا الميدان، ميدان السباق، ميدان العبادة، ميدان مضاعفة الأجور في هذا الشهر الكريم. نسأل الله أن يوفق الجميع للمسارعة إلى خيرها، نسأل الله يعيدنا وإياكم بضلات الفتن ومن شرور النفس وسيئات العمل، نسأل الله جميع التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. أحسن الله إليك يا شيخ، بالنسبة للدعاء إذا ذهب الظمأ وابتلت العرق وثبت الأجل إن شاء الله، يقال في أثناء الإفطار أو بعد نهاية الإفطار؟ أحسن الله إليك، إذا أفطر يقول ذهب الظمأ وابتلت العرق وثبت الأجل إن شاء الله حتى يكون صادقا. إذا أفطر على طول مباشرة يعني؟ نعم، هذا السنة. أحسن الله التي افترق على الغيبة في صحة نظر، هذا حديث في صحة نظر، في نكارة يحتاج إلى مراجعة سنة في مسلم. أحسن الله إليك يا شيخ. نعم نعم، حاشية من رجل الشيخ، هي حاشية لطائف إلا هو مكمسه منكر والظاهر لا يصح. نعم، أحسن الله إليك يا شيخ، بعض الأئمة الله يحفظ بعد ما ينتهي من قراءة الفاتحة وفي صلاة التراويح يشرع على طول، ما أدري المأموم هل ينصت ولا يقرأ الفاتحة؟ يقرأ الفاتحة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرؤون خلف الإمام، قلنا نعم، قال لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. يقرأ ثم يصلي. يقرأ ولو الإمام يقرأ. يقرأ ثم يصلي. الله يجزاك. يقرأها ثم يصلي. الله يجزاك. سواء مع الإمام أو بعده أو قبله كله. الله يجزاك. أحسن الله إليك يا شيخ. لما يأتي يوم الجمعة ويوم السبت في يوم البيت يوم 13 14 15 في غير رمضان هل مكروه يوم السبت؟ لا لا. إذا صام مع الجمعة لا بأس. صومة. مع أن حديث يوم السبت حديث ضعيف. الحديث في النهي عن صوم السبت حديث ضعيف. حديث ضعيف. نعم. جزاك الله خير. ولكن يوم الجمعة لا يفرد بل يصام مع السبت أو يصام مع الخميس. جزاك الله. لا يخصه بالصوم يوم الجمعة. طيب. ولكن يصوم معه الخميس أو يصوم معه السبت.